ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك دونينا عن رحمة من سواك. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا ربنا. نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا عظيم. نسألك يا ربنا في هذه الساعة الفاضلة نسألك يا ربنا أن تجيب لنا الدعاء. نسألك يا ربنا الشفاء من سحر مأكول ومشروب ومن حسد شديد وعيون. شفاء من ورم في الرأس يا ربنا شفاء لا يغادر سقما من عقد في الرأس في الرأس وفي القلب وفي الصدر وفي البطن وفي رحمها وفي القفا وفي الظهر وبينها وبين زوجها وبينها وبين أولادها. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر العظيم. أطر يا ربنا سحرا مسكيا. أطر يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا. اللهم أطر يا ربنا سحرا عظيما قويا شديدا بينهم وفيهم وعليهم. أطره يا ربنا أطره يا ربنا أطره يا ربنا بحولك وقوتك. أطره يا ربنا في قلوبهم في صدورهم. أطره يا ربنا في البطن في البطن مأكولا ومشروبا. أطره يا ربنا في البطن مأكولا ومشروبا. أطر يا ربنا سحرا في البيت مدفونا في البيت مدفونا ومرشوشا ومنثورا ومذرورا. اللهم أطر يا ربنا كل سحر. أطر يا ربنا سحر الأقارب والجيران. أطر يا ربنا سحر الأقارب والجيران وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم أطر يا ربنا السحر. اللهم أطر يا ربنا السحر. اللهم أطر يا ربنا السحر. اللهم أطر يا ربنا سحر الأمراض والأدواء والأسقام والقتل والقتل والدمار والقتل والدمار. أطر يا ربنا كل سحر على الطلاق على الطلاق على الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق. اللهم أطر يا ربنا السحر. اللهم أطر يا ربنا سحرا سحرا فيما بينهم وعليهم. أطر يا ربنا سحر تفريق. أطر يا ربنا سحر عداوة. أطر يا ربنا سحر عداوة. أطر يا ربنا سحر تفريق. أطر يا ربنا سحر في الأم وأولادها في الأم وأولادها في الحاضر والغائب في الذكر والأنثى. أطر يا ربنا سحرا سحر تدمير. أطر يا ربنا سحر العذاب. أطر يا ربنا سحر العذاب والنكال والنكال. اللهم أطر يا ربنا كل سحر. أطر يا ربنا سحر الطلاق والشقاق وعدم الوفاق. اللهم أطر يا ربنا سحر خفية خفية مخفية خفية مخفية خفية مخفية خفية مخفية في الجسد في الجسد في البيت في البيت في البيت في البيت. أطر يا ربنا سحر عظيمة. أطر يا ربنا سحر خفية مخفية. أطر يا ربنا سحر خفية خفية مخفية خفية مخفية خفية مخفية مدسوسة مدسوسة مرشوشة مرشوشة مدفورا ومدرورا مدفورا هنا وهناك مدفورا هنا وهناك. أطره يا ربنا أطله. اطل يا ربنا سحرا، اطل يا ربنا سحرا، اطل يا رب سحرا خفيا مخفيا، خفيا مخفيا، خفيا مخفيا، اطل يا رب سحرا خفيا مخفيا، اللهم اطل يا رب سحرا صامتا، اطل يا رب سحرا خفيا مخفيا، خفيا مخفيا، صامتا صامتا، اطل يا ربنا بحولك وقوتك، اطل يا ربنا اطل من حاسد وحاقد، من حاسد وحاقد، من حاسد وحاقد، من حاسد وحاقد، اطل يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، اطل يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم، اطل يا ربنا من فوقهم ومن تحتهم، اطل يا ربنا من فوقهم ومن تحتهم، أطل يا ربنا من فوقهم ومن تحتهم، أطل يا ربنا سحرا عظيما في أجسادهم وخارج أجسادهم، في أجسادهم وخارج أجسادهم، اللهم أطل يا ربنا بحولك، اللهم اطله يا ربنا بقوتك، اللهم اطله يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا، اطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، اطله يا ربنا سحر الامراض والادواء والاسقام، اطله يا ربنا سحرا زاده حسد شديد، زاده حسد حسد حسد حسد حسد شديد، وعيون نظرت فاثرت، وعيون نظرت حاره يا ربنا يا ربنا، اطله يا ربنا ترى عيونه، عيون نظرت، عيون نظرت، عيون نظرت حارة حارة لاما لاما، اطل يا ربنا ترى عيون، اطل يا ربنا ترى عيون، اطل يا ربنا ترى عيون، اطل يا ربنا ترى عيون، عيون نظرت نظرت فأثرت، نظرت نظرت نظرت نظرت نظرت حاسدة حاقدة، نظرت حاسدة حاقدة، اطل يا ربنا اثرها، وحل يا ربنا عقادها، فك يا ربنا مرابطها، بسم الله بسم الله بسم الله يطيكم اجمعين، من سحر خفي مخفي، من سحر خفي مخفي في الجسد وخارج الجسد، اللهم اظهره يا ربنا، اللهم بينه يا ربنا، بسم الله بسم الله، انطقنا الله، انطقنا الله الذي انطق كل شيء، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا، اطل يا ربنا سحرا في الجسد وخارج الجسد، اطل يا ربنا سحرا في سباح، اطل يا ربنا سحرا في خيوط، اطل يا ربنا سحرا في حبال، اطل يا ربنا سحرا في حجر، اطل يا ربنا سحرا في خشب، اطل يا ربنا سحرا في المعادن، اطل يا رب سحرا في الإبر، اطل يا رب سحرا في المسامير، اطل يا رب سحرا في الإبر، اطل يا رب سحرا في المسامير، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا رب سحرا صلبة، اطل يا رب سحرا مائعة، اطل يا رب سحرا قاسية، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا كل سحر في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا كل سحر في الجسد في الجسد وخارج الجسد، اطل يا ربنا الاسحار كلها، اطل يا ربنا الاسحار كلها، ربي ارني ربي ارني، بسم الله بسم الله، اريهم يا ربنا اسحارهم، اريهم يا ربنا اسحارهم، اين هي اين هي يا ربنا يا ربنا، اريهم يا ربنا اسحارهم، يا الله وعطلها يا ربنا واخرجها، واخرجت الارض اثقالها، بسم الله بسم الله، اطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما قويا شديدا، اطل يا ربنا سحرا مدهونا مدهونا مرشوشا ومنثورا مذرورا، اطل يا ربنا كل سحر في خيوط في خيوط وفي شعر وفي شعر وفي حبال وخيوط وفي حبال وإبار وفي إبار ومسامير، اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما، وعلمنا له الحديد وعلمنا له الحديد، الله اكبر، وعلمنا له الحديد وعلمنا له الحديد وعلمنا له الحديد وعلمنا له الحديد، ألم يا ربنا سحرا سحرا فيه الحديد، سحرا كالحديد سحرا فيه الحديد، سحرا صلبا صلبا قويا عظيما متماسكا كالحديد كالحديد، وعلمنا له الحديد وعلمنا له الحديد، بسم الله بسم الله بسم الله، يرقيكم من سحر من سحر خفي مخفي، بسم الله يرقيكم من سحر، من سحر خفي مخفي، خفي مخفي، خفي مخفي صامت عليه العهود والمواثيق، ألا يظهر وألا يبطل، ألا يظهر وألا يبطل، اللهم اطل يا ربنا سحرا قويا عظيما شديدا، اللهم اطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، خفيا مخفيا، مدفونا ومرشوشا، مدفونا مدسوسا، مدسوسا، مغروزا، مغروزا، مغروزا، اطل يا ربنا سحرا في الماء، اطل يا ربنا سحرا على الماء، على الماء على الماء، على الهواء على الهواء، على النار على النار، وعلى التراب، أم يدسوا في التراب، أم يدسوا في التراب، اللهم اطل يا ربنا سحرا سحرا في ورقة في ورقة في ورقة، اطل يا ربنا سحرا في ورقة، اطل يا ربنا سحرا في ورقة، اطل يا ربنا سحرا في شعر، في شعر له ولها، اطل يا ربنا سحرا في شعر، اطل يا ربنا سحرا في أثر، اطل يا ربنا سحرا في ظفر، اطل يا ربنا سحرا في نعال، اطل يا ربنا سحرا في نعال، اطل يا ربنا سحرا في شعر، اطل يا ربنا سحرا في شعر، في شعر وفي ظفر، في شعر وفي ظفر، اطل يا ربنا كل سحر، اطل يا ربنا سحرا على اسمها ألف بها واسم أمها، ألف به واسم أمه. أرطل يا ربنا سحرا عظيما، أرطل يا ربنا سحر العذاب، سحر العذاب والنكال، أرطل يا ربنا سحر العذاب، سحر العذاب والنكال. وبطل ما كانوا يعملون، أرطل يا ربنا كل سحر، أرطل يا ربنا سحرا في سلاسل، أرطل يا ربنا سحرا في سلاسل، أرطل يا ربنا سحرا في الأغلال، في الأغلال وفي السلاسل. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. بسم الله بسم الله، أرقيكم من سحر عظيم. عليه الأقفال، عليه الأقفال، عليه الأقفال موصدة، عليه الأقفال مغلقة. أم على قلوب أقفالها، أم على قلوب أقفالها، أقفالها، أقفالها. أرقي يا ربنا سحرا، سحرا، سحرا عظيما، على الأقفال، على الأقفال. مفاتيحها عند سحرة عظماء، عند سحرة عظماء. اللهم أرقي يا ربنا سحرا، سحرا قويا عظيما شديدا. أرقي يا ربنا أبطلها، على الطلاق، على الشقاق، على عدم الوفاق، على عدم التوفيق، على عدم التوفيق، على العذاب والنكال، على الفقر والقلة والذلة، وعلى الأورام، وعلى الآلام، وعلى الأمراض، وعلى الأمراض، وعلى الأمراض، وعلى الأمراض، وعلى التفريق، وعلى التفريق، وعلى التفريق، وعلى التفريق، وعلى الطلاق، وعلى الشقاق، وعلى عدم الوفاق، وعلى عدم حملها من زوجها، وعلى عدم حملها من زوجها، وعلى عدم الخلفة، وعلى عدم الخلفة. أطلب يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر الأسود، أطل يا ربنا السحر الخفية المخفية، أطل يا ربنا السحر الخفية المخفية، أطل يا ربنا السحر الخفية المخفية، أطل يا ربنا السحر الأسود، الأسود والأحمر والأزرق والأبيض، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا السحر المكتوبة، أطل يا ربنا السحر المنقوشة، أطل يا ربنا السحر المبرومة، أطل يا ربنا السحر المعقودة، أطل يا ربنا السحر المنفوذة. ومن شر النفاثات في العقاد، ومن شر النفاثات في العقاد، ومن شر النفاثات في العقاد. الله أكبر. أطل يا ربنا أسعارهم، أطل يا ربنا أسعارهم وأحسادهم، أطلها يا ربنا أطلها، أطل يا ربنا سحر حسد، أطل يا ربنا سحر حقد، أطل يا ربنا سحر ظلم وانتقام، أطل يا ربنا سحر خفية مخفية، أطل يا ربنا سحر خفية مخفية، الأمراض والأدواء والأسقام والأورام. فطالما كانوا يعملون، فطالما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرا عظيما محصنا، وعليه الحجوب محصنا، وعليه الحجوب. خفيا مخفيا، صامتا صامتا، قويا عظيما شديدا، عليه المرضة والعفاريت، عليه المرضة والعفاريت. أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا أطله، في الجسد وخارج الجسد، في الجسد في الجسد، وفي الوالد والولد، وفي الوالد وفي الولد، وفي البلد وفي البلد. أطله يا ربنا أطله، أطله يا ربنا بحولك، أطله يا ربنا بقوتك، أطله يا ربنا بحولك، أطرف يا ربنا بقوتك، أطرف يا ربنا بقدرتك. وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله، أطرف يا ربنا كل سحر، أطرف يا ربنا سحر الشقاق وعدم الوفاق، أطرف يا ربنا سحر يضيق الصدر من حاسد حاقد، من حاسد حاقد، من حاسد حاقد. وزاده الحسد، وزاده الحسد، وزادته العيون، العيون، العيون، على ما آتيتهم، على ما أعطيتهم، على ما أنعمت به عليهم. أطل يا ربنا سحرا، أطل يا ربنا حسدا، وحل يا ربنا عقادا. بسم الله بسم الله، أرقيكم والله يقيكم، أرقيكم والله يحفظكم، أرقيكم والله يكلأكم، أرقيكم الله يحرسكم، أرقيكم الله يعافيكم، أرقيكم الله يعصمكم، أرقيكم الله يشفيكم، أرقيكم الله يشفيكم. بسم الله بسم الله، أطل يا ربنا السحر العظيم، أطل يا ربنا السحر العظيم، في الجسد، في الجسد، في البطن، في البطن، في البطن. أكلوه، أكلوه، أكلوه، تجمد في البطن، أكلوه، أكلوه، أكلوه، تجمد في البطن. أطل يا ربنا سحرا، شربوه، شربوه، شربوه، استشرى في الجسد، استشرى في العروق، في الدم، في الدم، في الدم، في الدم، في المفاصل، في المفاصل. أطلب يا ربنا أطلب بحالك وقوتك، أطلب يا رب سحرا مشروبا، مشروبا في القهوة والشاي، مشروبا في الألبان، مشروبا في الحليب، مشروبا في الماء. أطلب يا ربنا سحرا، سحرا عظيما قويا شديدا. أطلب يا ربنا سحرا في كتاب، أطلب يا رب سحرا في كتاب، أطلب يا رب سحرا في كتاب، أطلب يا رب سحرا في كتاب. اللهم أطل يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. اللهم كن لهم وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن عليهم يا ربنا. أطل يا ربنا سحر العائلة، أطل يا ربنا سحر الأسرة، سحر العذاب والنكال والطلاق والشقاق. أطل يا ربنا كل سحر، اللهم أطل يا ربنا كل سحر، اللهم أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا سحر الطلاق، أطل يا ربنا سحر خفية مخفية، أطل يا ربنا بحولك وقوتك. وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا كل سحر، إن الله سيبطله. أطل يا ربنا سحر الأمراض، أطري يا رب سحر الأدواء، أطري يا ربنا كل سحر، أطري يا ربنا كل سحر، أطري يا ربنا كل سحر، أطري يا ربنا كل سحر، أطري يا ربنا كل سحر، أطري يا ربنا كل سحر، أطري يا ربنا كل سحر، أطري يا ربنا كل سحر، أطري يا ربنا كل سحر، ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان، أطره يا ربنا أطله، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من المعارف، من المعارف، من المعارف، أطري يا ربنا كل سحر، أطري يا ربنا كل سحر، أطري يا ربنا كل سحر، فطالما كانوا يعملون، فسحوا إن الله في بطنه، أطري يا ربنا سحر خفية مخفية، أطري يا ربنا سحر في المزرعة، أطري يا ربنا سحر في الأحواش، أطري يا ربنا سحر في المداخل، أطري يا ربنا سحر في المداخل، أطري يا ربنا سحر مغروزة، أطري يا رب سحر مغروسة، أطري يا رب سحر في التراب، أطري يا رب سحر تحت الأحجار، أطري يا رب سحر على الجدران، أطري يا رب سحر عظيمة على العتبات وتحت العتبات، يا ربنا وعلى الأبواب، اللهم أطري يا ربنا سحرا، اللهم اطري يا ربنا سحرا، سحر العذاب والنكال، اللهم اطري يا ربنا سحرا، سحر الشقاء والعناء، سحر الشقاء والعناء، اطري يا ربنا سحر الموت، سحر الموت والقتل، بطل ما كانوا يعملون، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، اطري يا ربنا سحر التفريق، اطري يا ربنا سحر الطلاق، والشقاق وعدم الانفاق، وبطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل، بطل ما كانوا يعملون، الله اكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، أطري يا ربنا سحرنا على الأورام، على الأورام على الأورام، على الآلام على الآلام، على الأسقام على الأسقام، يا ربنا وعلى الأسعاب، يا ربنا يا ربنا، أطري يا ربنا سحر التعب والمرض والمرض والورم، أطري يا ربنا سحر الشقاء والعناء والعناء وضيق الصدر، أطري يا ربنا سحر ضيق الصدر والهم والغم، يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، الله أكبر. أطري يا ربنا سحرا، خفية مخفية، خفية مخفية، خفية مخفية، خفية مخفية، قوية عظيمة، شديدة شديدة، شديدة شديدة، شديدة شديدة، يا ربنا يا ربنا، أطري يا ربنا سحرا خفية مخفية، خفية مخفية، قوية عظيمة شديدة، أطري يا ربنا سحرا قديمة، قد عفى عليه الزمن، له عشرات السنون، أطري يا ربنا سحرا، له عشر سنين، له عشرون عاما، له 30 عاما، أطره يا ربنا أطره، له 40 عاما، أطره يا ربنا أطره، بهولك وقوتك وقدرتك، فبطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، أطري يا ربنا كل سحر، أطري يا ربنا كل سحر، أطري يا ربنا كل سحر، أطري يا ربنا كل سحر، أطري يا ربنا سحر خفية مخفية، أطري يا ربنا سحر من بني جلدتنا، أطري يا ربنا سحر من اليمن، أطري يا ربنا سحر من اليمن، أطري يا ربنا سحر اليهود والنصارى، أطري يا ربنا سحر المجوس، أطري يا ربنا سحر من بني جلدتنا، أطري يا ربنا سحر من بني جلدتنا، أطري يا ربنا سحر اليهود والنصارى والمجوس والشيعة، وبطل ما كانوا يعملون، أطري يا ربنا سحرا خفيا مخفيا، خفيا مخفيا، خفيا مخفيا، خفيا مخفيا، خفيا مخفيا، خفيا مخفيا، عليه الهجوم، عليه الهجوم، عليه الهجوم، أطري يا ربنا بحولك، أطري يا ربنا بحولك، أطري يا ربنا سحرا، سحرا عليه الحجوب، عليه الحجوب، محصنا، أطري يا ربنا سحرا محصنا، أطري يا ربنا سحرا محصنا، أطري يا ربنا سحرا محصنا، أطري يا ربنا سحرا محصنا، أطري يا ربنا كل سحر في الجسد في الجسد، وفي البيت في البيت في البيت في البيت في البيت، في الغرف في الغرف، في المجالس في المجالس، وفي الصالات وفي الصالات، وفي دورات المياه وفي دورات المياه، وفي المطابخ وفي غرف الطعام، أطري يا ربنا كل سحر، أطري يا ربنا سحرا في المداخل، أطري يا ربنا سحرا عظيما، على الدرج على الدرج وتحت الدرج، أطري يا ربنا سحرا عظيما، أطري يا ربنا سحرا في الأساسات، في أساسات البيت، في أساسات البيت، أطري يا ربنا سحرا عظيما، أطري يا ربنا سحرا عظيما، قويا عظيما شديدا، أطره يا ربنا بحولك، سحر الأمراض والأدواء والأسقاط، وبطل ما كانوا يعملون بطل، أطري يا ربنا سحرا خفية مخفية، أطري يا ربنا بحولك وقوتك، بطل ما كانوا يعملون، اللهم أطري يا ربنا سحرا خفية مخفية، خفية مخفية، خفية مخفية، عليه الهجوم، عليه الهجوم، عليه الهجوم، عليه الهجوم، أطري يا ربنا سحرا خفية مخفية، خفية مخفية، عليه الحجوب، عليه الحجوب، محصنا، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، السحر إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، أطري يا ربنا حسدا، حسدا وسحرا وأثر عينه، يفور يفور ويغلي ويغلي ويغلي ويفور ويفور في الجسد، في البيت في الجسد في البيت، بين الزوجين بين الزوجين بين الزوجين، بين الأم وأولادها، بين الأم وأولادها، بين الأم وأولادها، بين الأم وأولادها، بين الزوجين بين الزوجين بين الأم أولادها بين الأم أولادها بين الأم أولادها. فاطره يا ربنا اطله. يفور ويغري يفور ويغري ويشوي. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اطله يا ربنا هذا السحر السحر العظيم. اطله يا ربنا بحولك. وجاءوا بسحر عظيم. اطله يا ربنا اطله. اطله يا ربنا تعقد. اطله يا ربنا معقدة. اطله يا ربنا مربوطة. اطله يا ربنا معقدة. اطله يا ربنا مربوطة. اطله يا ربنا منفوذة. اطله يا ربنا مخدومة. اطله يا ربنا محروسة. اطله يا ربنا محروزة. بطل ما كانوا يعملون. اطله يا ربنا كل سحر. اطله يا ربنا كل سحر. ممن كان وعلى اي شيء كان ومتى كان وكيف كان. يا ربنا يا منان. بسم الله بسم الله. أرقيكم أجمعين الحاضر والغائب الذكر والأنثى الأبن والأولاد. اللهم أطل يا ربنا سحرا بينهم وفيهم وعليهم. أطل يا ربنا أطله بعيدا عنهم بعيدا عنهم. أطل يا ربنا سحرا في البئر. أطل يا ربنا سحرا في حفرة. أطل يا ربنا سحرا في المزرعة. أطل يا ربنا سحرا عظيما. أطل يا ربنا سحرا عظيما من فوقهم وتحتهم وعن أيمانهم عن شمائلهم ومن بين أيديهم ومن خلفهم وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اطل يا ربنا سحرا خفيا مخفيا خفيا مخفيا خفيا مخفيا خفيا مخفيا قويا عظيما شديدا. اطل يا ربنا سحرا قديما قد عاف عليه الزمن. اطل يا ربنا سحرا محصنا. اطل يا ربنا سحرا عليه الحجب عليه الحجب عليه الحجب عليه الحجب عليه الحجب لاجل الا يحصل التوفيق لاجل الا يحصل التوفيق لاجل الا تحمل من زوجها لاجل الا يحصل التوفيق لاجل الامراض والادواء والاسقام والقتل والقتل والدمار والنار على عليهم وعلى اجسادهم فيهم وفي اجسادهم فيهم وفي بيوتهم. اللهم اطل يا ربنا هذا الاثر. بسم الله. كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله. كلما أوقدوا نارا للحرب أطفاها الله. طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي طهر بيتي. طهر يا ربنا أجسادهم. طهر يا ربنا أجسادهم ويطهركم تطهيرا. طهر يا ربنا أجسادهم. طهر يا ربنا قلوبهم. طهر يا ربنا بطونهم. طهر يا ربنا أرحامهن. طهر يا ربنا الرأس الرأس الرأس الرأس من ورم فيه من ورم فيه من ورم فيه من عقد من عقد من عقد من ساكت من ساكت من ساكت. طهر يا ربنا الجسد. طهر يا ربنا الوجه. طهر يا ربنا الشعر. طهر يا ربنا العقل. طهر يا ربنا المخ والمخيخ والجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. طهر يا ربنا القلب القلب القلب القلب والصدر والصدر والصدر. طهر يا ربنا طهر يا ربنا الزوجة والزوجة الزوجة والزوجة. طهرهما يا ربنا من شيء بينهما من شيء بينهما على عدم التوفيق. وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف وألف وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم. بسم الله بسم الله. فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه. بسم الله بسم الله بسم الله على الزوج والزوجة. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أطل يا ربنا ما بينهما فاطل يا ربنا ما بينهما فاطل يا ربنا ما بينهما فاطل يا ربنا ما في الأم للذرية وما في الذرية للأم فاطل يا ربنا ما في البيت فاطل يا ربنا ما في البيت. بطل بطل بطل بطل. وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم. بسم الله بسم الله. ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. فاطل يا ربنا السحر. فاطل يا ربنا الحسد. واحل يا ربنا العقد. بسم الله بسم الله. ويطهركم تطهيرا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. طهر يا ربنا الروح والجسد. طهر يا ربنا الروح والجسد. طهر يا ربنا الروح والجسد. طهر يا ربنا الروح والجسد. طهر يا ربنا الروح والجسد. طهر يا ربنا العقل العقل والإدراك. طهر يا ربنا الرأس الرأس الرأس المخ والمخيف ومراكز الإحساس والعصب. طهر يا ربنا الرأس. طهر يا ربنا الجسد. طهر يا ربنا الروح والجسد. طهر يا ربنا البيت البيت البيت. طهر يا ربنا الوالد الوالد والولد الوالد والولد. طهر يا ربنا البيت. طهرهم يا ربنا تطهيرا. طهرنا يا ربنا تطهيرا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بطل ما كانوا يعملون بطل. الله أكبر. اطفي يا ربنا أثارها فضيا عظيما شديدا في الرأس في الرأس في الرأس في الرأس في الجسد في الجسد في الجسد على الروح على الروح على الروح على الروح على الروح على الروح على الروح. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. ارسل يا ربنا اثارها قويا عظيما شديدا ارسل يا ربنا اثارها قديمه قديما قويه قديمه قديمه مغروزه مغروزه مغروزه مغروسه مغروسه مخدوبا ومحروسه محصنا محصنا محصنا محصنا. ارسل يا ربنا ابطله ابطله محصن محصن محصن عليه حجب عليه حجب عليه الحجب الحجب العظيمه في الجسد في الجسد وخارج الجسد من حاسد وحاقد من حاسد وحاقد من حاسد وحاقد من حاسد وحاقد من حاسد وحاقد من حاسد وحاقد. اطلب يا ربنا بحولك اطلب يا ربنا بقوتك بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله. فاطر يا ربنا ثلاثة سحرا عظيما وحسدا سحرا عظيما وحسدا. يا ربنا يا ربنا فاطر يا ربنا سحرا سحرا عظيما وحسدا وحسدا عليهما أبطل. يا ربنا يا ربنا رد السحر على الساحر رد السحر على الساحرة رد السحر على الساحر والساحرة. يا ربنا والحسد على الحاسد والحاسدة. يا ربنا والعين على العين والعينة. بسم الله فاطر يا ربنا سحرا سحرا خفية مخفية عليه الحجوب عليه حجوب عليه حجوب عليه الحجوب عليه الحجوب عليه الحجوب عليه الحجوب. اقضي يا ربنا سحرا عليه الحجوب عليه الحجوب عليه الحجوب عليه الحجوب عليه الحجوب عليه الحجوب. اقضي يا ربنا ابطله اقضي يا ربنا ابطله للوالد والولد للوالد والولد. فاطر يا ربنا بحولك بطل ما كانوا يعملون. فاطر يا ربنا كل سحر على عدم التوفيق على عدم التوفيق على عدم التوفيق على الطلاق والشقاق وعلى عدم الوفاق وعلى عدم الوفاق وعلى ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد وعلى العمى وعلى الصمم. فاطر يا ربنا اطله فاطر يا ربنا اطله يا ربنا يا ربنا فاطر يا ربنا سحرا عظيما يصم الآذان يصم الآذان ويعمي الأبصار ويعمي الأبصار ويعمي الأبصار ويؤثر على الأجساد ينفخ الأجساد ينفخ الأجساد ينفخ الأجساد. فاطرها يا ربنا أطلها فاطر يا ربنا أسحارا أسحارا عظيما مخزنة في الجسد وأحسادا مخزنة وأحسادا مخزنة وآثار عيون عيون عيون مخزونة في الجسد مخزونة وما أنتم له بخازنين. فاطر يا ربنا سحرا سحرا مخزونة مخزونة في الجسد وأثر حسد حسد مخزون مخزون في الجسد مخزون في الجسد مخزون في الجسد وأثر عيون عيون عيون مخزونة في الجسد. يا ربنا أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا أحللها يا ربنا أحللها يا ربنا فكها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أطلع يا ربنا أثر مخزونة مخزونة مخزونة مخزونة في حسد حسد حسد حسد حسد شديد وعيون عيون عيون عيون عيون أطلع أثرها أطلع أثرها أطلع أثرها عيون عيون عيون عيون عيون على ما أتيت وأعطيت عيون عيون عيون. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله. أطل يا ربنا أثر عيونه أطل يا ربنا أثر عيونه وأحساد وأحساد وأسحار وأسحار ونظارات مخزونة في الجسد مخزونة في الجسد. ثم نظر ثم عبس وبصر. أطل يا ربنا أثر نظرة أطل يا ربنا أثر نظرة نظرة نظرة نظرة أطل يا ربنا أثر نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة ثاقبة ثاقبة نظرة وعي نظرة وعي نظرة وعي انطلقت انطلقت دخلت كالرصاصة كالرصاصة كالرصاصة في الرأس في الرأس في الجسد كالرصاصة كالرصاصة كالرصاصة كالرصاصة كالشرارة كالشرارة انطلقت انطلقت انطلقت انطلقت أثرت أثرت سببت ورمى سببت ألمى سببت وجعة سببت ضيقة سببت سببت آلاما وأوجاعا، سببت أوراما. فاطر يا رب الأزهر، هاي هاي هاي هاي هاي في مدرستها في مدرستها في مدرستها في مدرستها في مدرستها في مدرستها في مدرستها في مدرستها، انحاقدة انحاقدة انحاقدة انحاقدة من عائنة من ذات عين، عين عين لامة، عين حارة حارة حارة حارة حارة حارة حارة حارة حارة حارة حارة حارة حارة حافدة حافدة. فاطر يا ربنا زرها، اشرح لي يا ربنا عقدها. بسم الله بسم الله ارقيكم من عيون عيون عيون على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. فضل يا رب نظر عين عين عين مخزونة حسد مخزونة عين مخزونة حسد مخزونة حسد مخزونة حسد مخزونة حسد حسد وعيون مخزونة مخزونة مخزونة مخزونة في الراس في الراس. تعقدت تعقدت تعقدت أصبحت ورما، عقد عقد أصبحت ورما، تعقدت أصبحت ورما ورما في الراس في الراس في الراس في البطن في البطن في البطن في الظهر في الظهر، أصبحت ورما ورما ورما ورما. بسم الله بسم الله بسم الله يرقي هذا الورم، بسم الله بسم الله على الورم، بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا. انسف يا ربنا انسف يا ربنا هذا الورم وحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله بسم الله على ورم في الراس على ورم في الراس. بسم الله على ورم في الراس. بسم الله بسم الله بسم الله على ورم في الراس. بسم الله بسم الله. ويسألونك عن الجبال عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا ينسفها ربي نسفا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الرأس على الرأس على الرأس على الرأس على الجسد على الجسد. بسم الله على العقل بسم الله على الشعر بسم الله على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة والنظافة والنزاهة والعفة والشرف والكرامة. بسم الله بسم الله بسم الله على التوفيق على التوفيق. بسم الله على وظيفة بسم الله على وظيفة. بسم الله بسم الله على طيبة القلب. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أطلي يا ربنا أثر ورم أطلي يا ربنا أثر ورم. بسم الله بسم الله يرقيكم من عيونه عيون مخزونة مخزونة في الجسد ومن آثار الأسحار والأحساد والأحساد. مخزونة مخزونة في الجسد في الجسد مخزونة مخزونة. بسم الله بسم الله. وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين. بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفي. بسم الله يرقيكم من الأسحار من أسحار من أسحار من أسحار خفية مخفية ومن أحساد أحساد وعيون خفية خفية خفية خفية في الجسد في الجسد في الجسد الآلام الأحزان الأورام الأورام خفية خفية مخفية. بسم الله يرقيكم من الأنفس من نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس. تعلقت تعلقت حسدا وحقدا وظلما وانتقاما واعتداء تعلقت تعلقت نفس. بسم الله يرقيكم من نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس. بسم الله يرقيكم من نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس. يا أيتها النفس يا أيتها النفس يا أيتها النفس. بسم الله يرقيكم من نفس نفس نفس نفس. تعلقت تعلقت هوى وعشقة وإعجابة إعجابة إعجابة إعجابة إعجابة إعجابة إعجابة. بسم الله بسم الله يرقيكم من نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس حسودة حقودة نفس نفس نفس أطلع ثراها وأهل عقدها وفك مرابطها. يا ربنا انزع يا ربنا أثرها اجتثت من فوق الأرض اجتثت اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. بسم الله أطلي يا ربنا أثر نفسه أطلي يا ربنا أثر عين حارة أطلي يا ربنا أثر نفسه أطلي يا ربنا أثر حسد أطلي يا ربنا أثر نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس الأقارب الأقارب نفس نفس نفس من الأقارب الأقارب الأقارب الأقارب الأقارب الأقارب الجيران الجيران الأصدقاء الأصدقاء صديقاتها صديقاتها صديقاتها زميلاتها صديقاتها زميلاتها زميلاتها في العمل في العمل في العمل في العمل في العمل في العمل. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقيكم نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس حلت واستقرت نفس نفس. يا أيتها النفس يا أيتها النفس. وأحضرت الآن أنفس. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم من نفس نفس نفس نفس تعلقت تعلقت سببت ورمى تعلقت تعلقت تعلقت في الجسد تعلقت بالرأس بالرأس بالرأس بالرأس تعلقت بالجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة تعلقت تعلقت نفس نفس نفس نفس بسم الله يرقيكم من نفس نفس خفية خفية مخفية خفية خفية خفية خفية مع سحر خفي خفي خفي مخفي خفي مخفي محصن محصن محصن محصن عليه حجوب عليه حجوب بسم الله يرقيكم من نفس نفس عليها حجوب نفس نفس نفس نفس عليها حجوب محصنة محصنة نفس نفس نفس نفس محصنة محصنة نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس رديئة رديئة رديئة خبيثة خبيثة خبيثة نفس نفس نفس ظالمة ظالمة طاغية باغية طاغية نفس نفس نفس أطلع ثرها أطلع ثرها أطلع ثرها نفس نفس نفس أطلع ثرها أطلع ثرها من الورم من الورم من الورم من الألم من التعب بسم الله أرقيكم من نفس نفس بين الزوجين بس نفس بين الزوجين بين الزوجين بين الزوجين بين الزوجين نفس نفس نفس مفرقة مفرقة مفرقة مفرقة مطلقة مطلقة مفرقة مفرقة ذات شقاقة ذات شقاقة ذات شقاقة ذات شقاقة ذات فراقة ذات فراق بسم الله بسم الله أرقيكم من نفس نفس نفس نفس نفس تعلقت سببت ورمى ورمى ورمى ورمى ألم ألم ضيق صدر سببت ضيق الصدر ضيق الصدر والهم والغم والكعب الشديد للزوجة للزوجة للزوجة للزوجة للزوجة للزوجة والذرية والذرية والذرية بسم الله بسم الله يرقيكم من نفسه نفسه نفسه نفسه نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس بسم الله بسم الله يرقيكم من نفسه من نفسه من نفسه من نفس نفس نفس نفس نفس نفس ذاك وتلك ذاك وتلك ذاك وتلك بسم الله بسم الله يرقيكم نفس نفس نفس نفس نفس نفس أقارب أقارب أقارب أقارب معروفين معروفين معروف المعارف معارف جيران جيران جيران جيران جيران جيران ذكور وإناث ذكور وإناث ذكور وإناث بسم الله بسم الله أرقيكم من نفس نفس نفس نفس نفس خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة خبيثة نفس نفس نفس تريد فراقة تريد مرضة تريد تعبة تريد فقرة تريد غلبة علينا وقهرة بسم الله بسم الله يرقيكم من شرها من شرها وضرها من شرها وضرها وألمها ووجعها بسم الله يرقيكم من نفسه من نفس محصنة محصنة خفية خفية مخفية ذات حجب عليها حجب عليها حجب عليها حجب عليها حجب عليها حجب عليها حجب عليها حجب عليها حجب بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وأحضرت الأنفس وأحضرت الأنفس وأحضرت الأنفس يا أيتها النفس بسم الله بسم الله بسم الله يعطيكم من نفس من نفس مرسولة مرسولة بسحر عظيم مرسولة بحسد شديدة مرسولة بعيون عيون عيون عيون مرسولة بانتقامة بانتقامة وعداوة وعداوة مرسولة بالأمراض والأدواء والأسقام والأوراق ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فقل ينسفها ربي نسفا بسم الله بسم الله يرقيكم والله يقيكم ويكفيكم والله يشفيكم ويحميكم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم عند غلبة علينا وعند قهر فينا وعند الأمراض والأدواء والأورام والأورام والأسقام لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين ربي أرني ربي أرني أرهم يا ربنا أرهم يا ربنا واقع الأسحار أرهم يا ربنا أسحارهم أرهم يا ربنا أسحارهم أرهم يا ربنا من حسد من حسد ليحذر أرهم يا ربنا أرهم يا ربنا من أصاب بهي من أصاب بهي من أصاب بهي ليؤخذ من آثاره ليؤخذ من آثاره ليؤخذ من آثاره ليؤخذ من آثاره بسم الله ربي أرني ربي أرني ربي أرني ربي أرني ربي أرني ربي أرني ربي أرني ربي أرني ربي أرني بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ربي أرني ربي أرني ربي أرني ربي أرني ربي أرني ربي أرني بسم الله بسم الله فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ثم نظر نظر نظر نظر نظر نظر بسم الله بسم الله بسم الله يبصرونهم يبصرونهم يبصرونهم يا ربنا يا ربنا أرهم يا ربنا العائد أرهم يا ربنا الحاسد أرهم يا ربنا أرهم يا ربنا السحر أرهم يا ربنا السحر أرهم يا ربنا السحر أين هو يا ربنا اللهم أخرجه يا ربنا اللهم أخرجه يا ربنا أحرقه يا ربنا مزقه يا ربنا ومزق يا ربنا من كان سببا فيه ومزق يا ربنا من يخدمه ومزق يا ربنا من يحرسه الله أكبر فطالما كانوا يعملون فطالما كانوا يعملون يا أيتها النفس يا أيتها النفس يا أيتها النفس بسم الله بسم الله أرقيكم من نفسه بسم الله أرقيك من نفسه بسم الله أرقيك من نفسه بسم الله بسم الله بسم الله أرقيكم من نفس نفس نفس نفس نفس نفس ظالمة ظالمة طاغية باغية طاغية باغية بسم الله يرقيكم من نفسه بسم الله يرقيكم من نفسه بسم الله يرقيكم من نفسه بسم الله يرقيكم من نفسه بسم الله يرقيكم من نفس بسم الله يرقيكم من نفس نفس نفس نفس نفس خبيثة نفس نفس طاغية باغية نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس بسم الله يرقيكم من نفس نفس على ورم على ورم على ألم على تفريق على تفريق على عذاب عذاب عذاب عذاب بسم الله يرقيكم من نفس بسم الله يرقيكم من نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس بسم الله بسم الله يرقيكم من نفس نفس نفس نفس نفس نفس ظالمة طاغية باغية بسم الله يرقيكم من نفس نفس نفس خفية مخفية في الجسد خفية مخفية في البيت في البيت في البيت في الجسد بين الزوجين بين الزوجين بين الزوجين في الزوجين الزوجة في الزوجة زوجها نفس نفس على عقد على ورم على ألم على تعب على تعب على مرض على ألم على ألم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقيكم من نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس خبيثة نفس نفس نفس نفس نفس مرسولة مرسولة الحاسد وحاسدة الحاسد وحاسدة بسم الله أرقيكم من نفس نفس محصنة محصنة محصنة محصنة النفس نفس نفس نفس مع سحر محصن مع سحر محصن بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم من أنفس من أنفس محصنة محصنة عليها حجب عليها حجب عليها حجب عليها حجب عليها حجب معها عقد معها عقد على عقد على عقد على عقد معها حجب معها حجب بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اخرجي يا نفس ظالمة اخرجي بأمر الله يا عينا يا عينا يا عينا في الجسد اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله اخرجي اخرجي يا نظرة يا نظرة اخرجي يا نظرة اخرجي يا نظرة اخرجي يا نظرة يا نظرة يا نظرة فتاكة يا نظرة قتالة اخرجي بأمر الله يا نظرة حسادة اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله يا نظرة يا نظرة يا عينا يا عينا اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله يا عينا يا عينا اخرجي بأمر الله اخرجي يا ربنا العين وشيطانها اخرجي يا شيطان العين اخرجي يا شيطان العين اخرجي يا نفسها اخرجي يا نفسا ظالمة طاغية باغية يهودية يهودية نصرانية نصرانية فاجرة فاجرة اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله يا من سخنت الجسد يا من سخنت الرأس الرأس الرأس الرأس على ورم على ورم على ألم على ألم على ألم اخرجي يا نفسا ظالمة اخرجي يا نفسا ظالمة اخرجي يا نفسا يا نفسا بين زوجين بين زوجين مفرقة مفرقة وللصدر مضيقة وللصدر مضيقة الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا نفس اخرجي يا عين اخرجي يا عين اخرجي يا نظرة نظرة نظرة نظرة عين على الجمال بهاء نظارة شياكة على حسن لون الجلد على الأناقة على الرشاقة على الصبر على الصبر على الصبر على الجمال على التفكير على الفكر على الفكر على العقل الرزين على العقل الرزين على الشعر الطويل على الشعر الطويل على الجمال على البهاء على النظارة على الصبر على القوة على الإرادة على العزيمة على القوة على الكرامة على العفة على الشرف على حسن تقاسيم الوجه على حسن تقاسيم الجسد بسم الله بسم الله بسم الله خذي يا نفس ظالمة على ورم على ورم على ألم على وجع على تفريق على تفريق على ألم بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله خذي يا نفس ظالمة خذي يا نفس ظالمة بسم الله بسم الله خذي يا نفس ظالمة خذي يا نفس ظالمة بسم الله بسم الله بسم الله خذي يا نفس ظالمة خذي يا نفس ظالمة خذي يا نفس ظالمة بسم الله بسم الله بسم الله خذي يا نفس ظالمة بسم الله بسم الله خذي يا نفس ظالمة خذي يا نفس ظالمة اخرجي يا نفس ظالمة على ورم على ورم على ألم على تعب على على ألم على ألم على ورم اخرجي يا نفس ظالمة نفس ظالمة طاغية باغية يهودية يهودية يهودية في الرأس في الرأس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس في الراس. اخرجي يا نفس ظالمة, اخرجي بأمر الله, اخرجي بأمر الله وقوة الله, اخرجي يا عينا يا عينا يا عينا يا عينا على المخ في المخيخب, يا عينا في الراس في الراس في الراس, حاسدة حاقدة ظالمة على ورم على ألم على ألم على ورم على ورم. اخرجي يا نفس ظالمة, اخرجي بأمر الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اخرجي يا نفس ظالمة, اخرجي بأمر الله, اخرجي بقوة الله, ألعنك بلعنة الله, ألعنك بلعنة الله يا ظالمة, اخرجي بأمر الله. إن الله قد حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما. اتق الله اتق الله يا نفس اتق الله يا نفس الظالمة, اتق الله اتق الله اتق الله واخرجي بنعمة الله, اتق الله واخرجي بنعمة الله, اتق الله يا من كنت على ورم, اتق الله يا عينا اخرجي بأمر الله, يا عينا يا عينا مسرطنة اخرجي بأمر الله, يا عينا مسرطنة اخرجي بأمر الله, يا عينا في الراس مسرطنة مسرطنة مسرطنة اخرجي بأمر الله, اخرجي بأمر الله. اخرجي يا رب الشيطان العين, اخرجي يا رب الشيطان العين. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. احللها فكها احللها فكها احللها فكها من الراس من الراس من العقل من العقل من الادراك من الادراك من المخ من المخيخ من مراكز الاحساس والعصب. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. على ورم على ورم على ورم على الم على الم. بسم الله. يسكن بامر الله يسكن بامر الله, يفسس الورم بامر الله, يصهر الورم بامر الله, ويخرج بامر الله ويخرج بأمر الله وقوة الله وقدرة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. خذ يا نفس الظالمة, خذ يا نفس اليهودية يهودية يهودية نصرانية نصرانية ظالمة باغية باغية. اخرجي بأمر الله, اخرجي بأمر الله, اخرجي يا نفسها, اخرجي يا عينها, اخرجي يا نظرة نظرة نظرة نظرة حسودة حقودة, اخرجي يا نظرة يا نظرة معجبة معجبة معجبة مشتهية مشتهية متمنية متمنية متهنية متهنية. اخرجي بأمر الله, اخرجي بأمر الله, اخرجي بأمر الله. الله أكبر. بسم الله. يعلم خائنة الأعين, يعلم خائنة الأعين, يعلم خائنة الأعين, وما تخفي الصدور وما تخفي الصدور وما تخفي الصدور. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. على الراس على الجسد على الروح على البدن. بسم الله بسم الله. يا نفس الظالمة اخرجي بأمر الله, يا نفس الظالمة طاغية باغية طاغية باغية ملعونة يهودية نصرانية مسلمة ظالمة مسلمة ظالمة مسلمة ظالمة, اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله. يا من سكنت الراس يا من سكنت الجسد يا من سكنت الراس. الله أكبر الله أكبر. أخرجها يا ربنا أخرجها يا ربنا ورمحا, أخرجها يا ربنا وعقدها, أخرجها يا ربنا وسكنها, أخرجها يا ربنا وعروشها, دكها يا ربنا دكها يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا نفسها, أخرج يا ربنا عينها, أخرج يا ربنا نظرة, أخرج يا ربنا عقدة, أخرج يا ربنا سحرة, أخرج يا ربنا سحرة, أخرج يا ربنا عقدة, أخرج يا ربنا نفسها, أخرج يا ربنا عينها, أخرجها يا ربنا أخرجها. الله أكبر. بسم الله بسم الله. الله أكبر. بسم الله بسم الله. وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة. أخرج يا ربنا نفسها ظالمة طاغية باغية, أخرجها يا ربنا بحولك, أخرجها يا ربنا بقوتك. بسم الله بسم الله. اخرج يا ربنا نفسا على ورم على ورم عينا على ورم عينا على ورم. اخرج يا ربنا الشيطان شيطان عينه, اخرج يا ربنا مارجا وعفريتا مارجا وعفريتا, اخرج يا ربنا مارجا, اخرج يا ربنا عفريتا, اخرج يا ربنا ورمها, اخرج يا ربنا ألمها, اخرج يا ربنا شيطانه, اخرج يا ربنا شيطانه, اخرج يا ربنا شيطان عي شيطان عي شيطان عي. وموكلا بحسد وموكلا بحسد وموكلا بحسد وموكلا بحسد وموكلا بحسد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. واخرج مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة. الله

واشف صدور قوم مؤمنين. قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله. ملعونين اينما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتيلا. عليك يا ربنا بالانفس بالانفس الظالمه. عليك يا ربنا بشياطين العيون. عليك يا ربنا الموكلين بالاسحار والاحفاد الخفيه الخفيه المحصنه المحصنه المحصنه. عليها الحجوب عليها الحجوب عليها الحجوب مخدومه ومحروسه ومحروسه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وأحضرت الأنفس وأحضرت الأنفس. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. هاكي الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس الرأس والجسد الرأس والجسد الرأس والجسد. الروح والبدن الروح والبدن الروح والبدن. الله أكبر. بسم الله بسم الله. بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. اخرج اخرج اخرج عدو الله اخرج عدو الله من ولية الله من ولية الله من ولية الله. اخرج عدو الله اخرج عدو الله اخرج عدو الله اخرج عدو الله من ولية الله من ولية الله. اخرج عدو الله اخرج عدو الله اخرج اخرج بأمر الله. اخرج يا ظالم اخرج يا ظالم. لعنك بلعنة الله لعنك بلعنة الله. يا من ظلمت الراس يا من ظلمت الجسد يا من كنت على ورم يا من كنت على ورم يا من كنت على ضيقة يا من كنت على تفريق يا من كنت على ألم يا من كنت على مرض يا من كنت على بلاء إلهي. خذ العنوك بلعنة الله خذ خذ خذ يا نفس ظالمة خذ يا نفس ظالمة يا نفس ظالمة. العنوك بلعنة الله العنوك بلعنة الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. خذ خذوا بأمر الله. اخرجوا يا من سكنتم الجسد اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله. بسم الله بسم الله اخرجوا بأمر الله. بسم الله اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله. بسم الله بسم الله بسم الله. واخرجني واخرجني مخرج صدق. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدق. بسم الله واخرجني واخرجني مخرج صدق. بسم الله بسم الله. خرج خرج خرج بأمر الله خرج بأمر الله. يا ما كنت على ورط يا ما كنت على بلاء خرج بأمر الله. يا ما كنت على تفريق يا ما كنت على تفريق خرج بأمر الله. يا ما كنت في الراس يا ما كنت في الراس خرج بأمر الله. خذ بأمر الله خذ بأمر الله. يا ما كنت في الرأس خذ بأمر الله. اللهم اخرج البلاء اللهم اخرج الاعداء اللهم اخرج الورم اللهم اخرج البلاء اللهم اخرج الشيطان. اخرج بامر الله. اخرج يا شيطان عي اخرج يا شيطان عي اخرج يا شيطان عي اخرج يا شيطان عي اخرج يا شيطان عي. اخرج بامر الله من الورم من الورم اخرج بامر الله من الورم من الورم اخرج بامر الله اخرج بامر الله من الورم من البلاء اخرج بامر الله من الورم من الورم من الورم من البلاء من البلاء من البلاء. اخرج بامر الله اخرج بامر الله من الراس من الراس من القفا من القفا. اخرج بامر الله من الوجه من الوجه من الشعر من الشعر. اخرج بأمر الله من الوجه من الشعر من الشعر من المخ من المخ من العقل من العقل من الإدراك من الإدراك. اخرج بأمر الله اخرج بأمر الله اخرج بأمر الله. من القفا من الظهر من الظهر من الظهر من النفسية من النفسية من النفسية من النفسية من النفسية النفسية. اخرج بأمر الله اخرج بأمر الله. من القلب من القلب من الصدر من الصدر من الصدر من الصدر من البطن من البطن من البطن من البطن من البطن ومن رحمها ومن رحمها ومن رحمها. خرج بأمر الله خرج بأمر الله خرج بأمر الله. من الرحم من الرحم خرج بأمر الله خرج بأمر الله خرج بأمر الله. من الظهر من الظهر من اليدين من اليدين من الرجلين من الدم من الدم من العظم من المفصل. خرج بأمر الله خرج بأمر الله خرج بأمر الله. اخرجوا بأمر الله. يا من كنتم بينها وبين زوجها يا من كنتم بينها وبين زوجها يا من كنتم بينها وبين أمها وإخوانها. خرجوا بأمر الله. يا من كنتم بينها وبين أولادها يا من كنتم بينها وبين أولادها. اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله. بسم الله بسم الله. واخرجوا مخرج صدقة واخرجوا مخرج صدقة. الله أكبر. حرقوا حرقوا حرقوا حرقوا. فاحترقت فاحترقت. سيصلى نارا سيصلى نارا سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب. حرقوا حرقوا حرقوا. فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت فاحترقت. حرقوا حرقوا. سيصلى نارا سيصلى نارا سيصلى نارا ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. واخرجني مخرج صدقه واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة الله أكبر واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة أخرجهم يا ربنا منها أخرجهم يا ربنا منها أخرجهم يا ربنا من الجسد أخرجهم يا ربنا من الرأس أخرجهم يا ربنا من الحياة أخرجهم يا ربنا أخرجهم أخرجهم يا ربنا أخرجهم أخرجهم يا ربنا من الزوجة أخرجهم يا ربنا من الولد أخرجهم يا ربنا من الولد أخرجهم يا ربنا من الأم أخرجهم يا ربنا من البيت أخرجهم يا ربنا من العمل أخرجهم يا ربنا من العمل أخرجهم يا ربنا من الجسد أخرجهم يا ربنا أخرجهم أخرجهم يا ربنا أخرجهم ذلك يوم الخروج بسم الله بسم الله الخروج الخروج الخروج الخروج الخروج الخروج واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة خرج خرج خرج خرج منها مذؤومة مذؤومة مدحورة اخرج منها مذؤومة مذؤومة مدحورة فاخرج منها فإنك رجيم فاخرج منها فإنك رجيم فاخرج منها فإنك رجيم واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة خرج منها خرج بأمر الله خرج بأمر الله واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة خرج بأمر الله خرج بأمر الله خرج بأمر الله واخرجني مخرج صدقة واخرجني مخرج صدقة الله أكبر احل العقدة احل العقدة احل ربنا العقدة كلها احيي ربنا عقدا عقدا على ورم عقدا على سرطان احيي ربنا عقدا على الالام والاوجاع احيي ربنا عقدا السرطان احيي ربنا عقدا السرطان احيي ربنا عقدا الاورام احيي ربنا عقدا الالام والاوجاع والاوجاع احيي ربنا عقدا العيون العيون العيون احيي ربنا عقدا العيون احيي ربنا عقدا العيون احيي ربنا عقدا العيون احيي ربنا عقدا العيون والاحزان والاسعار والاسعار والاسعار والاسعار احل يا ربنا احللها فكها يا ربنا فكها فك المرابط يا ربنا واحيي يا ربنا العقد فك يا ربنا المرابط واحيي يا ربنا العقد يا ربنا يا ربنا انزع يا ربنا انزع يا ربنا انزع يا ربنا انزع يا ربنا انزع يا ربنا ما ثبتوه ما ثبتوه اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا ما احكموه ما احكموه يا ربنا يا ربنا فك يا ربنا ما ربطوه ما ربطوه وعقدوه وعقدوه بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم شفاني يا ربنا بالشافية وكفاية يا ربنا بالكافية يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء